او الغني او الذي اوتي قسطا من الزعامة يتناقض واقعه مع طبيعة هذا الدين. الدين يحتاج الى تطامن، يحتاج الى تذلل، يحتاج الى ان يخضع لعباد الله سبحانه وتعالى جميعا. ولذلك فالامر بالنسبة لاولئك الناس يحتاج الى صراع كبير، ويحتاج الى صبر ومصابرة، بل يحتاج الى جهاد عظيم. دون ذلك خرط القتاد كما قال. ولذلك ففي حصيلة الامر تجد في الغالب ان هؤلاء الذين اوتوا حظا من الدنيا، حظا من الوجاهة ونحو ذلك، يؤثرون حظهم العاجل على هذا النزول والهبوط والتطامن الى ساحة العبودية لله عز وجل، والتعامل مع عباد الله عز وجل على اساس التواضع واللين والرأفة بهم جميعا. ولذلك فاكثرهم يؤثرون ما هم فيه على ما يدعون اليه. هذا شيء طبيعي. الايمان بالله عز وجل يكلفك ان تدفع بادئ في بدء رأس مال معين. ما هو؟ ان تدين بالعبودية لله، ومن ثم تدين بالولاء والرأفة والمسكنة لسائر عباد الله عز وجل جميعا. هذا لا يتناسب مع المتكبرين والمتجبرين. ولذلك كان احدهم هؤلاء الزعماء الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يراود الواحد منهم نفسه ان يجلس الى رسول الله فيسمع منه، ولكنه كان ينظر من بعيد فيرى مجلسه مملوءا بالفقراء الضعفاء الإماء الأرقاء، ويجد أن نفسه تتأبى عليه الدخول في هذا المجلس، فلا يكاد يصمد لهذا الصراع دقائق ثم يمضي ويذهب. وإذا حاول الواحد منهم ان يخترق حاجزه النفسي وان يغامر فهو يتخفى، كما كان يصنع الوليد بن المغيرة في بعض الاحيان، يتخفى وراء جدار من جدر الكعبة، وراء ستارها، ليسمع ما يقوله رسول الله، وليقرب مما يصغي اليه من كتاب الله. لكنه ما كان يجد لديه القوة على ان يجلس مع هؤلاء الفقراء المستضعفين، لان كبرياءه كان يصده. وهذا الواقع هو ذاته الذي نجده بالنسبة لبعثة سائر الرسل الذين خلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. الم تسمعوا الى كتاب الله، الى بيان الله، وهو يتحدث على ألسنة هؤلاء الزعماء والصناديد لبعض الرسل والأنبياء الذين خلوا من قبل، ماذا كان يقول له أحدهم؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني كيف تريد أن نصغي إلى كلامك؟ ولعل هذا الكلام لسيدنا نوح. ونحن ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. هذا الموقف متكرر دائما. دين الله عز وجل يقوم على التطامن، على التواضع، على العبودية لله، وعلى ان يصبح الناس من ثم سواسية كأسنان المحسن، وعنجهية الانسان، كبرياء الانسان، غناه، شهرته، كل ذلك يتناقض مع هذا الواقع. ولذلك كان الذين اخترقوا هذا الستر وهذا الحجاب وتغلبوا على انفسهم فعانقوا هذا الدين بصدق،

وانظر الى معنى يسجد، يضع جبهته معصرة بتراب الارض، وربما صادفت جبهته او صادف رأسه قدمي انسان يصلي امامه. هذه الصورة الثانية التي لا ارى صورة بعد الصورة الاولى اجمل منها قط. لماذا؟ من اين صدر الجمال في هذه الصورة الثانية؟ كان خيالك ممتلئا بكبرياء هذا الانسان، بعنجهيته، بمكانته، بسموه، برتبته، ولكنك تنظر الان واذا بكل ذلك المظهر كان بريقا كاذبا، وكانت صورة زائفة، وكان القلب مليئا بالعبودية لله عز وجل. جاءت هذه العبودية تكذيبا لذلك الزيت، جاء هذا المظهر بيانا انها تلك الصورة لم تكن الا مظهرا من المظاهر، وان هذا المظهر الباري سبحانه وتعالى لا يشنأه ولا يبغضه، تبوأ عرشا من الزعامة فوق الارض كلها، لكن كن عبدا لله، مارس عبوديتك لله، ولا تجد نفسك متكبرا على عبد الله، وكن رحيما لعباد الله جميعا، ولن تضرك عروس الارض كلها واحده اثر اخرى. هذا المعنى هو حصاد هذا الكلام الذي يقوله رسول الله. واذا كان الانسان بهذه الشاكله تمتع بالصفتين، الصفه الاولى بينه وبين الله، الصفه الثانيه بينه وبين عباد الله. اما التي بينه وبين الله فهي صفه العبوديه منه لله، واما التي بينه وبين عباد الله فهي الرحمه. الرحمه. سال رجل معاذا رضي الله عنه، قال له ادع الله عز وجل ان يرزقني الجنه، فقال له كن في الدنيا رحيما اكن لك بالجنه زعيما. كن في الدنيا رحيما، رحيما بالناس جميعا، أكن لك بالجنة زعيما. من الذي يقول هذا الكلام؟ ليس رجلا من عامة الناس، صحابي، وليس أي صحابي، هو ذاك الذي قال له رسول الله يا معاذ إنني أحبك، إنني أحبك، فإذا انفصلت من صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو معاذ. ومن هو أيضا معاذ؟ هو الذي مات بالطاعون رضي الله عنه، ولما وقع في سكرات الموت كانت سكرات الموت تأخذه وترده، فإذا صحى وأمكنه أن ينطق قال يناجي الله أي رب أخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. معاذ هذا هو الذي قه الله بالجنة رحيما أكن لك بالجنة زعيما. فأسأل الله أن يجعلنا ممن فاضت قلوبهم عبودية لله، وممن فاضت أفئدتهم رحمة بعباد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.